بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فهذا هو الدرس الثالث بعد المئة من دروس شرح زاد المستقنع، وكنا وقفنا على باب الحجر. الحجر لغة التضييق والمنع، وهذا يستخدم في عرف الناس، يقولون نحجر عليه، نغلق عليه، نضيق عليه. وشرعا منع إنسان من تصرفه في ماله أو في ماله وذمته، يعني ما كان من ماله أو ما كان واجبا عليه في الذمة، ودل عليه الكتاب والسنة. وأما الكتاب فقول الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، يعني لا تعطوها، بمعنى أن يمنعوا من إعطائهم المال، وهذا نوع من الحجر. وقوله تعالى: وابتلوا اليتامى، أي اختبروهم. والاختبار نتيجته إن كان رشيدا أعطي المال، وإن أصبح غير رشيد بعد الامتحان فإنه لا يعطى المال، وهذا نوع من المنع لمصلحته. وأما السنة فالنبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ، كما روي موصولا عن كعب بن مالك ومرسلا من طريق عبد الرحمن بن كعب، والحديث فيه مقال في مسألة إرساله ووصله، يعني هل هو موصول أو مرسل، ومعروف الكلام في المرسل والموصول بمعنى أنه موصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه موقوف مرسل بمعنى أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والحجر الحكمة منه ظاهرة، الحجر من جمال الفقه الإسلامي والشريعة الإسلامية لكونه يكون لحظ أناس، إما أن يكون لحظ الإنسان نفسه، يعني يحجر لحظ نفسه كالحجر على السفيه، أو يكون الحجر لحظ غيره، يعني لمصلحة غيره كالحجر على المفلس. فإذا فيه مصالح وفيه حفظ للمال، خاصة وأن بعض الناس لا يصلح له إلا الحجر، فهو مبذر ومسرف ولا يقوم بالحقوق مع قدرته المالية على ذلك، ويبذخ بالمال ويصرفه في غير وجوهه الشرعية. والحجر قسمان: القسم الأول حجر على الشخص لحظ الغير، والمقصود بالحظ يعني النصيب أو المصلحة، يعني مصلحة غيره كالحجر على المفلس، والحجر على المريض في التبرع بما زاد على الثلث المريض مرضا مخوفا كما في كتاب الوصايا، والحجر على الرقيق والمكاتب لحظ السيد. القسم الثاني حجر لحظ نفسه كالحجر على السفيه اللي ما يحسن التصرف في المال ولو كان كبيرا، والحجر على المجنون الذي لا عقل له، والحجر على الصغير الذي لم يبلغ، لأن هؤلاء لا يحسنون التصرف في المال فيمنعون من التصرف فيه ويعطون منه بقدر حاجتهم. يعني الإسلام حينما يحجر لا يعني أنه يعني يلغي انتفاع المحجور عليه، لا، إنما يعطى بقدر ما يحتاج عرفا من مسكن وملبس ومأكل ومركب ومشرب إلى آخره، لكن بما اقتضى العرف. قال: ثم إن المدين بالنسبة لسداد الدين لا يخلو من حالات بالنسبة لسداد دينه. دائما نقول بالنسبة، لأن قد تكون حالات باعتبارات أخرى. فباعتبار سداد الدين، الحالة الأولى أن يكون معسرا لا شيء عنده ولا يقدر على وفاء شيء من دينه، كرجل عليه 1000 ريال وليس عنده سداد ولم يبرئه الغريم، وهذا الذي ذكره المؤلف هنا. المعسر جاء ذكره في القرآن: وإن كان ذو عسرة، بمعنى أنه عنده مال لكن هذا المال لا يفي للديون مطلقا، بل قد لا يفي حتى على الحوائج الأصلية، هذا معسر. فأولا الأحكام المتعلقة فيه 3 أحكام: الأول لا يطالب بالدين بل يجب إنظاره، يعني إنظاره يعني إمهاله وتأجيل، لقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة، يعني معسر، فناظرة يعني تأجيل، إنظار، تقدم معنا أنظرني وأزيدك، إلى ميسرة. عندنا الإعسار يقابله الموسر، المعسر يقابله الموسر بأن يكون قادرا. وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. الحكم الثاني أنه يحرم حبسه لأنه في ضرر عليه ولا فائدة منه، نحبسه لماذا؟ ولو عنده مال، لو كان موسرا مماطلا كما سيأتي نحبسه، بل يترك ليعمل ويتكسب حتى يوفي ما وجب عليه. الحكم الثالث ويحرم الحجر عليه، يعني ما يحجر على ماله أيضا، لأن ماله أصلا ماله يا يعني قد يكون من لا يكفي لحوائجه الأصلية ومن يمونه. المصنف يقول: ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه، هذا ما تقدم. ثم قال: ومن ماله قدر دينه لم يحجر عليه وأمر بوفائه. هذه الحالة الثانية. الآن الحالة الأولى، الآن ماله أصلا ماله لا يفي على شيء من دين نهائيا. أما الحالة الثانية يكون ماله بقدر الدين أو ماله أكثر من دينه، فهذا لا يحجر عليه بل يطالب بالوفاء، ويجب عليه أن يسدد وأن يوفي ما وجب في ذمته. فإن طلب مهلة ليتمكن يمهل، فإن أبى فإنه يحبس بطلب ربه، يعني طلب رب المال، إذا امتنع من دفع الدين يمنع من التصرف ويجبر على السداد. والحبس لا يتم إلا إذا طلب صاحب الدين حبسه، لأن الحق له والحبس وسيلة للحصول على حقه. يعني الآن هذه حقوق خاصة وليست حقا عاما، فينظر إلى صاحب الحق. والدليل على جواز ذلك ما جاء في حديث عمرو بن الشريد رضي الله عنه مرفوعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، رواه الخمسة إلى الترمذي. وبالمناسبة من طرق فهم المعاملات أن تأخذ الأحاديث العمد في كل باب، مثل هذا الحديث في باب الحجر، وأن تفهمه من خلال معاني الكلمات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد. لي ما معنى لي؟ يعني التسويف والمماطلة، من اللي وهو التسويف والمماطلة. الواجد يعني الغني القادر على الوفاء، يحل عرضه وعقوبته، بمعنى أنه يحل لصاحب الحق أن يتكلم فيه فيما يخدم سداد الدين فقط، بأن يقول هذا الرجل إذا كان غير صادق يقول هذا الرجل يكذب، هذا الرجل لا يفي بالعهد، هذا الرجل يماطل، هذا يظلم، وهكذا بما يخدم قضيته، لا أن يتكلم في عرضه فيما ليس له علاقة بقضيته. قال: فإن أصر، طبعا المقصود بيحل الدائن صاحب الحق إذا علم منه مماطلة وهروبا عن أداء الحق. قال: فإن أصر ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضاه. أحيانا يكون عنده مال، عنده سلع، نقال له سدد ما، وأحيانا تكون أيضا كماليات، سدد الدين من خلال هذه السلع. كان يكون عنده جوالات كثيرة، عنده أجهزة حاسب كثيرة، نقول سدد ما عندك حتى تقضي به دينك. فإن أبى أجبره الحاكم، باعه الحاكم وقضاه. يعني إذا صر على عدم الوفاء وعلى عدم بل صبر على الحبس والظرف، فإن الحاكم أو ولي الأمر يبيع ماله ويقضي ديونه. ويلاحظ هنا أنه يباع ما لم يكن مؤثرا على النفقة إن كان له أولاد، يعني ما تباع مثلا الثلاجات، ما تباع مثلا المكيفات، لكن تباع الأشياء غير الضرورية، كان تباع مثلا الأجهزة الجوال، أجهزة الحاسب إلى غير ذلك. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله كما تقدم، ولأن الحاكم يقوم مقام المدين، الحاكم يقوم مقام المدين فينوب عنه، ولأن الحاكم إذا قام به لا يكون مجالا للمنازحة ولأن يشتد النزاع فربما وصل إلى المخاصمة بالأيدي أو إلى الدماء، وحتى لا يتضرر صاحب الحق. قال: ولا يطالب بمؤجل، لا يطالب بمؤجل. ما معنى لا يطالب بمؤجل؟ يعني لا تجوز مطالبة المدين بدين مؤجل لم يحل أجله. هذا ظاهر، زيد أقرض بكرا 50,000 ريال تحل في رمضان من هذا العام 1437، رمضان الآن 1437 لم يأتي، نحن الآن في جماد الثانية، لا يحق لزيد أن يطالب بكرا الآن، ولا أن يطالبه في رجب، ولا أن يطالبه في شعبان، إنما يحق أن يطالبه في رمضان وهو انتهاء الأجل. قال: ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه أو بعضهم. هذه الحالة الثالثة، الآن دينه أكثر من أمواله، غني. الحالة الأولى ما عنده مال أصلا أو مال لا يكفي. الحالة الثانية ماله بقدر دينه، يعني عليه 1,000 ريال وعنده 1,000 ريال لكن عنده حوائج. لكن الثالث أن يكون من دينه أكثر من أمواله، أكثر من أمواله، فهذا لا يحجر عليه، عفوا فهذا يحجر عليه، هذا غني، هذا غني ومصلحة الناس تقتضي الحجر عليه، لأن لكن يشترط أن يطالب الغرماء أو بعضهم بالحجر عليه. الغرماء هم الدائنون، يقولون إن زيدا غني ومماطل، غني عنده أراضي، عنده سيولة، حساب جاري في البنوك، يعرف من خلال حساب الجاري في البنوك، من خلال العقارات إلى غير ذلك. فإذا هو لم يسدد فإنه يحجر عليه، لأن الحق لهم. كيف يحجر عليه؟ المال في الوقت الحاضر في السابق يمنع من التصرف، الآن يسمى الآن تجميد الحساب، هذا يتم وفق إجراءات رسمية ومعروف، نظام اقتصادي في البنوك عالمي، يجمد الحساب بمعنى أنه لا يحق له أن يتصرف فيه، وربما أنه يوضع له وكيل يعطيه بقدر حاجته حتى يسدد، لأنه لا يجوز أيضا الإضرار به أو بمن يمونه من جهة النفقة. قال: ويستحب إظهاره، أي إظهار أن هذا المفلس محجور عليه، لأنه كما نعلم أن الإسلام يدعو إلى الردع، يعني الموسر والقادر المماطل هذا يجب أن يعاقب، يجب أن ينصح، فإن لم يستجب يعاقب، ويشهر في بعض الحالات بالعقوبة حتى يرتدع الغير. ما الذي يجعل بعض الناس يماطل ويهرب مع قدرته على الوفاء وكونه غنيا موسرا؟ إذا علم من أمن العقوبة أساء الأدب، ومن العقوبات الحجر، ومن العقوبات الحبس. والحجر فائدته أنه لا يتصرف في المال، يبقى المال مجمدا، ثم يأخذ منه الغرماء بقدر حصصهم وبقدر ديونهم. ثم ذا شرع المصنف رحمه الله في أحكام المتعلقة بالحجر، فقال: ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر. الآن لما يحجر عليه هناك تصرفات تتم من قبل المحجور عليه، سواء البيع أو الإجارة أو الهبة أو غير ذلك، هل هذه التصرفات صحيحة؟ يسميها العلماء الفقهاء في باب المعاملات النفوذ، تنفذ أو لا تنفذ، هل هو نافذ أو غير نافذ؟ فهنا هذا المال محجور عليه، هذا المال محجور عليه، لا ينفذ التصرف فيه بمال. لو قال أنا قال زيد وهو محجور عليه لبكر: اشتريت منك هذه السيارة 50,000 ريال، هذا بيع، وعندي رصيد في البنك مقداره 300,000 ريال، وجدنا أن 300,000 هذه محجور عليها، هنا لا ينفذ تصرف البيع، بمعنى أن البيع لا ينعقد، ومثله الإجارة، ومثله الشراء، ومثله الهبة والصدقة. قال: ولا الإقرار عليه، هذا الحكم الثاني، يعني بعد الحجر لا يقر على شيء من مال الذي بيده. فلو قال: هذه السيارة بيدي ليست لي بل هي وديعة، هذا بعد الحجر عليه، فلا نقبل، ويحجر عليه مع ماله، وتباع السيارة ويوفى منها الدين. الإسلام أو الفقهاء وضعوا ما يسمى بسد الطرق أمام الحيل وأمام التواطؤ، فقد يتواطأ الغريم ورجل آخر على أن شيئا من ماله لذلك الآخر من أجل أن لا يباع، من أجل أن لا يباع. يعني لو قال هذه السيارة التي بيدي ليست لي بل هي وديعة، وممكن يتفق مع شخص آخر يقول سأقول أنها وديعة حتى يفك الحجر أو حتى يتم الإقرار، فلو أنه قال هذه السيارة التي بيدي ليست لي بل هي وديعة فلا نقبل ذلك، ويحجر عليه مع ماله وسيارته تباع ويوفى منها الدين. طيب لماذا؟ العلة لكي لا يتواطأ الغريم ورجل آخر على أن شيئا من مال ذلك الآخر من أجل أن لا يباع، من أجل أن لا يباع. ونعلم أن الطرق في أبواب المعاملات والحيل كثيرة، والتواطؤ بين المدين أو الغريم ومن لهم مصالح معه من قرابة أو صداقة أو ربما مال أو شراكة كثير، فهنا يغلق هذا الطريق فلا يقبل هذا الإقرار في هذه المسألة. ثم قال المصنف: ومن باعه أو أقرضه شيئا بعده رجع فيه إن جهل حجره وإلا فلا. يعني الآن من باع على المحجور عليه، يعني الآن عندنا زيد محجور عليها الآن، لكن تم عقود في أثناء الحجر، من ضمن أن شخص باع عليه، باع عليه شيء أو أقرضه، سلفه أو أقرضه مبلغا من المال، ثم وجد ماله بعينه ولم يكن قد أخذ ثمنه. نفرض أن رجلا باع على زيد جهاز حاسب لابتوب ب5000 ريال وهو لم يعلم أن زيدا محجورا عليه، ثم إنه عالم بعد ذلك ووجد هذا، وجد هذا الجهاز، قال المصنف رجع فيه، فإنه يأخذ هذا المتاع. هذه الحالة الأولى، أن يكون باعه أو أقرضه قبل الحجر عليه ثم حجر عليه، فإنه يأخذ متاعه. نمثل مثال آخر: محمد محجور عليه وزيد غير محجور عليه، زيد الآن يتم البيع والإيجار بشكل طبيعي، ثم إن محمد بعد أن تم البيع بينه وبين خالد اشترى منه أو باعه جهاز محمول حاسب ب5000 ريال، هذا قبل الحجر عليه، ثم بعد ذلك تم الحجر عليه، فإنه يأخذ متاعه، البائع يأخذ متاعه لأن المال قد حجر عليه. ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: من وجد متاعه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به، والمفلس يحجر عليه لحظ غيره. الحالة الثانية: زيد محجور عليه، محمد الآن ما حجر عليه ثم حجر عليه، بينما زيد لا، أساسا محجور عليه، فيكون قد باعه خالد جهاز حاسب ب5000 ريال أو أقرضه 5000 ريال بعد الحجر عليه، ما الحكم؟ نقول: أنت أيها البائع خالد، هل تعلم أنه محجور، أنه محجور عليه أو لا؟ فإن كان لا يعلم أنه محجور عليه فإنه يرجع على ماله ويأخذ عينه، لا يعلم، قال والله أنا ما علمت أنه محجور عليه، فهو معذور فيأخذ متاعه اللي هو الجهاز بعينه إن وجده. أما إن كان يعلم أنه محجور عليه فلا يعود عليه بعينه، ما يأخذ الجهاز. لماذا؟ لأنه دخل على علم وعلى بينة على بصيرة، كيف تدخل وتتعامل معه وأنت تعلم أنه محجور عليه؟ إذن الخلاصة أن من وجد عينه عند إنسان بقد باعه أو أقرضه فلا تخلو من حالتين: أن يكون قبل الحجر عليه ثم بعد أن انتهى العقد حجر عليه، فإن هذا صاحب الحق يأخذ عينه أو متاعه أو دينه إن وجده. الحالة الثانية: أن يكون بعد الحجر عليه يتم التعاقد معه ببيع أو قرض أو نحو ذلك، فهنا لا نخلو، إن كان البائع أو المتعامل يعلم أنه محجور عليه فلا يرجع لأنه دخل على بصيرة. الحالة الثانية أو الصورة الثانية: أن يكون غير عالم بكونه محجورا عليه، يقول ما علمت أنه محجور عليه وأن حسابه في البنك قد جمد منع من التصرف بصك من المحكمة إلى غير ذلك أو من الجهات الرسمية ما علمت، فإنه يأخذ عين متاعه إن وجده. ثم قال المصنف: وإن تصرف في ذمته أو أقر بدين أو جناية توجب قودا أو مالا صح. الآن هذا الحكم الرابع من الأحكام، تصرفات المفلس في ذمته تصرفات صحيحة، لأن الحجر تعلق بأعيان ماله، يعني اللي في الذمة غير ما كان بعين المال، ما كان في ذمته قابلة للتصرف لأنه من التصرف. الآن المفلس لا علاقة لنا بعقله، عكس السفيه والمجنون والصغير. يعني المفلس سليم من حيث العقل، من حيث العمر المفلس، أما السفيه لا، فيه قفة عقل، فيه قلة عقل من حيث التصرف، ما يلزم أن يكون مجنون لكن لا يحسن التصرف فسمي سفيها. لكن المفلس حجر عليه لحظ غيره، فتصرفاته صحيحة، عاقل، لا علاقة لما كان في ذمته لأنه من أهل التصرف، لكن لحقته الديون فحجرنا عليه في ماله فقط. وهذا أمر مهم، وهذا من التوسعة، يعني مثال أن يشتري في ذمته ولا يسدد أو يقترض ونحو ذلك من التصرفات التي لا تكون في عين المال بل في ذمته، فهذا صحيح. ثم قال: أو أقر بدين من الأحكام. الخامس أن من الأحكام أنه إذا أقر أن لزيد من الناس في ذمته دينا فالإقرار صحيح، يعني هو الآن محجور عليه لكونه مفلس لكنه أقر، قال أنا في ذمتي لزيد 5000 ريال، الإقرار صحيح. أو صالح حجر عليه، فإذا فالإقرار صحيح. مثال ذلك: صالح محجور عليه لكونه مفلسا، لأن غرماء أو يطالبونه ب150,000 ريال وعنده 50,000 ريال. إيش قال هو؟ قال إن زيد يطلبني 50,000 ريال، فنقول هذا الإقرار صحيح لأنه عاقل، لأنه دين في الذمة، لكن لا نعطيه 50,000 التي حجر عليها لأنها تعلق بها حق الغرماء، أما زيد فيكون في الذمة فيصح الإقرار لأن الإقرار له بعد الحجر، ولأنه قد يتفق معه لكي يتخلص من الحجر كما تقدم معنا في الحيل، كما تقدم معنا في الحيل. ونقف على قول المصنف: أو جناية توجب قودا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.